وضاربين بالعرض الحائط كل الناس المصابين اللي قاعدين يواجهوا الموت فهمت. فكي كان في كثير حقين مطاعم مدري ايش منه يعتبر من ضمن المجموعة الشبكة المعرفية حقتهم. فكان يقولوا والله ما عرفنا من هذا المطعم إلا كل خير وإن شاء الله تقوم أقوى ما أقوى. تغريته لا فيها أي ذكر اللي ممكن يموت الحين في هذا فهمت. فهذا الكلام اللي صار مع التغريدات أدى ردة فعل أكبر كمان. فصار الناس اللي ممكن تتقبل أصلا البيان حقك في البداية ممكن تتقبله تقول يا أخي وإن شاء الله تقوم أقوى ولا أي شيء. صار لا لما يشوف الناس قاعدة تدافع عنك وساحبين على شوف يعني شوف فئة معينة من الناس اللي رادين الأعمال اللي قاعد يدافعوا عنك والناس قاعدة تموت هناك في الإعلام مركزة خلاص ما يهم أنت تقول في التصريح حقك فهمت. هذا اللي حصل هذا اللي حصل. صار ردة فعل من كل الناس العاديين اللي احنا ناكل في المطاعم على المطعم ده بشكل هجومي واضح اللي أكل من عندك ماني أكل لو تموت لو تغير مطعمك 9000 مرة. حصل أنا فعلا ما حاكل. أو أنت منهم؟ أنا من أنا ما أعتقد إني حقدر أكل رجاكل المطعم ده. أوه والله إيه أحس أنا صار نفسي أكل منه. هم أنت ناويها ناوي يعطب العمود الفقري يا محمد مستحيل. لا أنا أقول لك ليش شيء غريب هذا شيء نادر الصراحة يصير في السوشيال ميديا إنه شخص يرتكب غلط ولاقي ناس كثير يدافعون عنه في الغالب فاهم الناس تدور أي سبب عشان تدعسك حتى لو إنك ما سويت شيء حقيقي. أوكي. بس في ناس كثير يحبون المطعم ذا يحبونه مرة درجة إنهم كان قاعدين يكتبون إنه. هو مد والله أنت جربته؟ لا. أنا جربته مد والله. في ناس يقولون إنه والله رهيب وحتى لو تسمه ما يهمني ما أقدر أستغني عنه ويكتبون اسم الوجبات وأنا أسوي سكرين شوت للوجبات. يا أخي غبي. لا والله ترى المطعم مو مرة. والله ما أعرف أنا جاني فضول أجربه. مو مرة هذه. جاني فضول. بس ما أعتقد أنا يعني ما أنا شخص روتيني إذا لقيت مطعم حلو حق أكل منه للأبد. فممكن بس تجربة وما عد. لا بس أنا صراحة. في مطاعم كثير زي برجرايزر ما قد دقت ولا مرة قد دقت أنت؟ مد. مد. إيه. مطاعم كل الناس دائما تقول مد. إيه مد. مد. يا أخي البرجرات ترى. البرجر اكتشفت إنه ما هو الكل اللي يقدر يضبطه وفي نفس الوقت ما هو شيء تقدر تختلف فيه كثير فهمت؟ يعني سهل تعرف إيش البرجر الحلو وإيش البرجر المحلو فاهم؟ يا يعني أنك تسوي برجر فعلا جبار إنه أغلب برجراتها تكون بين المد اللي أغلب فيها متوسط لذيذ عادي أو سيء. فاهم؟ فسهل تعرف نوعية البرجر. عشان كذا ما صرت صراحة أتعنى لمطاعم برجر. ما صرت أتعنى أروح مطاعم برجر. بجرب كوزين ثاني. بجرب أبويا أنواع المطاعم مختلفة. فهذا جربته أنا يمكن مرتين جربته. ما هو مرة. وبس السالفة اللي صارت لهم دحين خلتني فعلًا ترى أوسوس شيء في المطاعم قبل ما أختار. فهمت؟ أنا أمسك راجع بتعشى قلت طيب هو ليش تفشى في مطعم واحد بس؟ ايش المشكله؟ يمكن انه موظف واحد اللي هو اكثر من فرع لما قفل الفروع كلها. اذا شوف اذا كان اكثر من فرع هذا شيء خطير. هذا معناته الموزع نفسه هو الظاهر المطبخ المركزي حقهم فيه مشكله. اي معناته هذا نفسه فيه مشكله. لكن اذا كان في فرع يمكن ترى غلطه. لا بس ما قفل كل فروعهم للاحتياط للحيطه الحذر فهمت. بس ما ذكر المشكله انه ما ذكر ايش السبب. هم قفلوا اكيد يعني حركه احترازيه عشان يتاكدون هو التسمم من فين. ما انا قد جاني تسمم صراحه. ما هو تسمم علامه مركزه بس سمم يمينا بالله من أسوأ الأشياء ممكن تصيبك كإنسان. إيه أنا قد تسممت قبل سنة بالضبط سنة. أتذكر أنت كمان تسممت. أنا كنت أتشهد. إيه شفت ترى ما أستهبل كنت أتشهد كنت خلاص أنا ميت. أتذكر توقعت إني بكون ميت. وكان يخوف. كلمني في الواتساب قال لي أنا بموت الآن. خلاص أنا والله أتذكر. خذ الكلام كثير خذ البودكاست. أنا أتذكر أنا أقول لك إيش اللي صار وقتها. كنت في اندونيسيا انا وقتها كنت على دايت ما اكل اي فاست فود خلاص. كنت مره مركز على شو اسمه انك تنحف على صحتي بشكل عام مو بس اني انحف. فيوم من الايام قلت خلاص بخربها اليوم بطلب ما كان في خيارات كثير. رحت برجر كينج عندهم طلبت لحم وطلبت لاخواني كلهم اوكي حتى الاكل قاعدين ناكل خلصنا اكل. فجاه امي تتصل علي تقول لي اخوانك قاعدين يستفرغون. طبعا انا وفيصل كنا في غرفه وباقي اهلي كانوا في غرفة. اخوانا قاعدين يستفرغون اوف ايش السالفه لا كنا من مطعم تسمم والله ما نعرف. فجاء فيصل قاعد يستفرغ وانا ما فيني شيء. قلت اوكي وقتها اكلت اكل اقسم بالله العظيم طلبت سايد طلبت برجر طلبت بطاطس اكل ذاك اليوم دلعت مفتوحه ايوه وتاخر مراد يجيني حلو واشوفهم كلهم تعبانين مسخنين قدام وانا اقول اوكي متى بيجي دوري وكذا انتظر انتظر انتظر خلاص رعب لين جاني وجاني اشد واحد فيه على قد ما تأخ. أول شيء استفراغ لا نهائي ما عاد تشتهي ولا كل الأكل يصير مقرف صح لمدة 3-4 أيام

الموضة الذي دوختني شوية لها دخل شوية بالإحصاء دوختني وماني قادر استوعبها. ولو قلت لك هي توقع حتى أنت بتغلط نفس الغلط بس لما تعرف إجابتها يا منطقية بشكل غريب. حلو. غريب. يقول لك تخيل لو في 3 أبواب. حلو. تمام أنت في في مسابقة وقال لك المضيف عندك 3 أبواب خلاص، واحد من الأبواب هذه فيه سيارة وفي بابين فاضية. حلو. إذا اخترت الباب الصح راح تفوز بسيارة. تمام. نفترض انك اخترت الباب اللي باليسار. تمام. بعدين قال لك المضيف اوكي انت اخترت الباب اللي باليسار، انا راح افك لك باب ثاني الان خلاص وحقول لك انه باب فاضي، بعدين فك لك باب فاضي وسكر، فصار انت كم عندك باب الحين؟ بابين. بابين. تمام. كم نسبه انه الباب اللي انت ماسك عليه هو السياره؟ 50%. 50% تقول صح. ليش؟ لانه قلص لي واحدة الاجابات. خطا. طب دقيقة دقيقة خليني افكر فيها. اوكي. استهدي بالله. هي 3 أبواب. ايه. هي 3 أبواب. ايه. انت اخترت هذا. ترى تحليلك صح، انا كل العالم كذا يحلل زيك. ايه. اخترت باب. ايه. قفل لك هذا الباب. ايه. خلاص؟ بقي لك باب. بقي لك ايه؟ 100%، يا هذا يا ذا. ايه. هذا ما فيه. ايه. هو انت تبى النسبة. ايوه ايوه. النسبة هي كان المفروض 33 تقريبا. ايوه ايوه ايوه. طيب صارت. هذه تحولت على الجهتين صارت 50-50. خطا. ايش طيب يا احنا ما تعلمنا احصائيه نرجع الشهاده. لا انا اقول لك ما هي منطقيه الا تريكس وكوشن. ما تريك. ما في تريك. اوكي. لما تلعبها على سكيل كبير تصير منطقيه وبالاحصاء. يعني في موقع جربته بنفسي اسمه مونتي هول بروبلم، لو تخشه تجيب لك من جد صح نسبه الباب اللي انت ماسكه انه يطلع السياره هو 33%، ونسبه السياره في الباب الثاني هي 66%. كيف يا محمد كيف؟ مو منطقي صح؟ مو منطقي. أوكي. انا كيف فهمتها؟ خذها على 100. ايش؟ اوكي. خذها على 100 باب. حلو. لو قلت لك في 99 باب فاضي وباب واحد فيه سياره واخترت باب انت من بين، قلت هذا الباب فيه احس انه فيه سياره، بعدين قلت لك اسمع راح اقفل لك كل هذا الابواب، كل هذا الابواب ترى خلاص ال 97 باب تقريبا تراها فاضيه. بابين تراها فاضيه. ايوه بس ترى عندك الباب اللي انت ماسكه وباب هذا هو الباب الثالث، 3 أبواب ترك لك إيه. فهمت؟ أو عفوا ساب لك بابين. الباب اللي أنت ماسكه والباب الثاني 98 خلاك بابين. أيوه. فأنت المفروض إيش؟ أنت اخترت باب عشوائي وهو قفل لك كل الأبواب إلا ذا الباب. فهمت؟ فنسبة أنه هذه السيارة أكبر بكثير، لأنك أنت أصلا في البداية لما اخترت الباب حقك كانت نسبتك 1%. فهمت؟ بعدين هو قفل لك كل الأبواب. فهمت؟ إلا ذا الباب. ليش ساب ذا الباب؟ فهمت الفكرة؟ أوكي. فعشان زي كذا النسبة تصير هناك أعلى. ليش ما يكون يضحك عليك طيب؟ ممكن بس مو هو إذا أخذت على إنه برنامج ومن سيربح المليون. ها هي إيش؟ شوف إذا لا أنا قصدي إذا أنت. أنت لو أخذت باحتمالات. لا لا لا. إيش ال؟ حقون أي لو حقون الألعاب دائما مسخين. أوكي. بس إحنا ما نلعب على إنه مسخين، إحنا نلعب إنه هو محايد وسوى شيء 100% صح. فهمتك الحين فهمتك. فهمتك المقصد. أيوة لأنه هو ما حيقفل لك الباب هذا. أيوة ليش ترك ذا الباب؟ لو أنت اخترت الباب الصحيح كان قال لك أنت هنا. أيوة. ليش يقفل لك الباب الثاني؟ هذا قصدك؟ كيف؟ لو 3 أبواب انت اخترت الباب الصح. ايه. في السيارة. ايه. لو احنا هنفترض ان هو نزيه وعادية كان ما فتح لك البابين الثاني، خلاص قالك اخترت الباب الصحيح. لا ما له دخل. ليه؟ هو يا اخي مو مسابقة. ها طيب. مو مسابقة واحد. انت قاعد تاخذها بالنية. لا مو بالنية بس ها. لما انت تقفل كل الابواب الا باب واحد بس نسبة انه يكون هو الباب الصح اكبر من نسبة الباب اللي معاك. ليه؟ لأنه كل الأبواب هذه تقفلت إلا هذا الباب، فالنسبة أكبر تصير عليه. الباب اللي أنت اخترته بشكل عشوائي، بس هو ما قف، هو ما ترك لك ذا الباب بشكل عشوائي 100%، وترك لك هو السبب. فهمت؟ أو سبب أعلى أو نسبة أعلى. فنهي نسب. فهمتك نسب. فهمتك. ومو 100% بس فهمتك نسبه فهمتك أكبر. فهمتك. فهمت؟ فهمت. نسبة الباب هذا. إنه أكبر. إيه. أكبر لأنه هو أصلاً هو مخلي لك هذا الباب. أيوة. فنسبة الباب اللي أصلاً تقفلت الأبواب تقفلت تتحول هذا الباب. أيوة. نسبته. بعدين أنت أكبر. أنت لما اخترت الباب حقك كان 1%. صحيح. مو عدل إنه فجأة يصير 50%. فهمت الفكرة؟ أنت اخترت بشكل عشوائي. أيوة. ما هو منطق إن هو يصير ده النسبة الأكبر لأن أنت اخترت بشكل عشوائي. أيوة. لما يكافئ الباب اللي أصلاً هو مفتوح مقفل. أيوة أيوة. تقريبا. فعشان زي كده قاعد أقول كيف وما كنت مقتنع فيها لحد كبير. لا الحين منطقية. إيه بس الحين صرت تقيس على 100. بس هذه واحدة من الأشياء ترى هذه عانيت لين استوعبها. والله. وقعدت أشوف أمثلة ناس يشرحون بالليل وأقول كيف 50% كيف مو 50%. فبدأت تصير منطقية خصوصاً من تلعب اللعبة حقتهم. صح. تصير مرة منطقية. لا حتى تقدر تقيسها في أشياء كثير تقول أوكي منطقي. فهمت؟ يدين ورا اصابع وخلي لك اصابع اقول لك غير اختار نسبه اني اخلي لك الباب هذه اللي انت أيوة شيء عشوائي مره من 5 أصابع اختار شيء عشوائي مره أيوة ليش ممكن يطلع هو ايوه فهمت